الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، اسال الله عز وجل ان يستعملنا واياكم استعمالا مقبولا ويجعلنا من اهل الكتاب. هذا المقطع هو تعريف بدور تاج الكرامه. تاج الكرامه هي تعقد للموسم الثالث على التوالي. الهدف وفكرتها هي استثمار اقبال الناس في رمضان. طبيعه رمضان هو شهر القران، والناس تقبل على القرآن من خلال المدرسة، من خلال القراءة، من خلال الحفظ. لكن ملاحظ ان مش كتير من اللي بيقبلوا على القرآن بيكملوا. واكثر سؤال مطروح في ايام رمضان، خاصة في العصر الاواخر، كيف يعني الانسان يكمل العلاقة مع القرآن ويصاحب القرآن؟ فأنشئت من خلال هذه الفكرة دورات تاج الكرامة. دي السنة الثالثة. السنة الثالثة إن شاء الله هي أول سنة تكون عن بعد. قررنا فيها إن يكون في منهجية نحاول من خلالها إن شاء الله تكون تكون الفرد أو المرأة المسلمة، سواء في البيت، سواء في المسجد، سواء في أي حاجة، تكون علاقة مصاحبة مع كتاب الله عز وجل. اعتمدنا فيها قول الله عز وجل: وربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم. يبقى دي اول حاجه التلاوه، يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. اخذنا الايه دي واشبهها، لان في كذا موضع في القران في نفس هذه الايه ومضامين هذه الايه، وقررنا ان احنا نضع منهجيه. هذه المنهجيه ربما تساهم في مصاحبه الفرد للمسلم لكتاب الله عز وجل. وبنقول ان دي ممكن تكون دبلومه تسويقيه لاكاديميه ايات ان شاء الله عز وجل، بعد كده نعلن عنها. هي هتكون اكاديميه في علوم القران، في تفسير، في مصاحبه القران، في التدبر، في مهارات التدارس. لكن مبدئيا احنا كانت الدبلومه دي هي دبلومه تسويقيه. الفكره الرئيسيه ليها زي ما قلت لكم ان احنا نحاول بقدر الامكان نضع منهجيه لمصاحبه القران وحسن الارتباط به. المنهجيه دي قائمه على ما قبل التدبر والمدرسة، بسميناه المستوى الأولاني هو مستوى التهيئة، لأن بالتجربة وإن النقاش والحلقات التدبر وحلقات المدرسة وجدنا شيء مهم جدا. الإنسان إن لم يعرف قيمة الشيء لن يقبل عليه. يعني أنا لو معايا ورقة فلوس، الورقة دي مثلا 50 جنيه، في فرق بين إن تكون الورقة دي أديها لواحد وهو عارف إن دي 50 جنيه، وفي واحد يكون عارف ان لا، دي مش 50 جنيه، ده دي مثلا ممكن تبقى قيمتها وليكن 500 ريال او 100 دولار. لا، القيمه بتزيد والاهتمام بيزيد. عندنا اشكال ان لم نتكلم عن اهميه القران وما هو القران، ورفعنا قيمه القران في النفوس واقنعنا الناس بذلك، لم تقبل عليه. فدورات بقى تدبر القران، دورات المدارسه، دورات التجويد، الحاجات دي كلها مش هتؤثر كتير طالما قيمة القرآن لم تعلو في قلوبنا. وده من المفاصل اللي ميزت الصحابة عنا، ان القرآن كان في قلوبهم، في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، كان ليه شأن آخر تماما. فهذه المرحلة، لذلك احنا بنقول سؤال اللمزية اللي بيسموه يعني لماذا، مهم جدا في الموضوع بتاعنا قبل سؤال كيف. يعني كتير جدا دلوقتي ممكن لو كتب على جوجل كيف أطلب العلم هيلاقي منهجيات كتير جدا، لكن هو الى الان لم تولد في قلبه الرغبه انه يطلب العلم، اللي هو سؤال لماذا؟ طب انا اطلب ليه العلم؟ لو لقى جوابات على السؤال ده داخليه ربما ياتي العزم وينطلق، واي منهجيه في الوقت ده هتساعده. ولذلك احنا بنقول قبل ما نتكلم في الدوره وتفاصيلها وتسمعوا لمحاضرات الدوره، قبل ما هتسمع التدبر وتسمع مهارات التدبر وتكوين ملكه التدبر وتكوين مهارات التدارس، كل هذه الاشياء ان شاء الله مفيده، لكن لن تساهم في الدفع والاقبال على القران الا للمستوى الاولاني ده، تمكن جدا من قلب الانسان المسلم، انه يعرف عظمه القران في قلبه، يعرف اهميه اللغه اللي يتكلم بها القران، وان اللغه اللي يتكلم بها القران هي لغه الملك جل جلاله، وهي يعني كلام الملك ملك الكلام. كثير جدا منا ممكن ما يلاقيش حلاوه اللغه العربيه او حلاوه لغه القران في قلبه كأي لغة تانية، لغة إنجليزية، لغة فرنسية، أي لغة ممكن يكون في انبهار باللغات الأخرى عن اللغة العربية. وبالتالي مهما نتكلم عن القرآن هيكون كتاب بركة، كتاب، لكن مش هيبقى الكتاب اللي ينبهر به زي ما انبهر به الوليد بن المغيرة وانبهر به جبير بن مطعم وقال كاد قلبي أن يطير. فبنقول إن شاء الله في المستوى الأولاني هو مستوى ما قبل التدبر والمدرسة، اللي هو بيجاوب على سؤال اللمازية، نتكلم فيه إيه هو أصلا القرآن. الفكرة المركزية رفع قيمة القرآن في النفوس. إيه هو القرآن؟ هل القرآن كتاب تغيير وتأثير فعلا حقيقي؟ هل القرآن ممكن يغيرني ولا لا؟ لأن أنا لو عرفت، أنا كلنا عاوزين نتغير، العالم كله بيسأل على سؤال التغيير وكيفية التغيير، عاوز يتغير اقتصاديا، يتغير سياسيا، يتغير نفسيا، يتغير اقتصاديا، يتغير من أي حاجة، بيبحث عن سبل التغيير. طيب هل القرآن كتاب فعلا تغيير؟ وهل يساعد ويؤثر في هذا الملف ولا لا؟ فده إن شاء الله هنتكلم فيه، إن القرآن كتاب تغيير. هنتكلم إن القرآن هو مصدر تفكيرنا إحنا كمسلمين، لينا ثقافتنا ولينا هويتنا، هننطلق من خلال إيه؟ هيكون إن شاء الله عز وجل ده موضوع من المواضيع اللي هنتكلم فيها في المستوى الأولاني، إن القرآن مصدر تفكير أي مسلم، وهو كافي للمفاصل والاكتفاء السماوي يكون في عقل كل إنسان مسلم. هنتكلم عن اللغة اللي اتكتب بيها القرآن، هنتكلم فيها عن العمالقة اللي خدموا الإسلام بعد ما خدموا الإسلام، سواء في الجهاد، سواء في العلم الشرعي، سواء في الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بل سواء في التفسير نفسه، وهم بيتندموا ان هم ما قعدوش وضيعوا اوقاتهم كلها، وبيتندموا في اخر حياتهم وضيعوا القران. طب هم شعروا بايه عشان يتندموا على القران؟ هنتكلم على شكايه الرسول لربه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم راى زنا، وراى ناس قتل وناس ظلم، ولكن الشكوى التي خلدها القران واشتكاها النبي صلى الله عليه وسلم هي شكوى النبي صلى الله عليه وسلم لربه ان قومه اتخذوا هذا القران مهجورا. نبدا نشوف هل انا بقى فعلا هاجر القران ولا لا. بناء على هذا الامر، بعد ما قيمه القران ترتفع في نفسي واحس بان في تقصير تجاه هذا القران ساقبل عليه، تبدا بقى مرحله التلاوه. يتلو عليه الايات. هنتكلم في مرحله التلاوه دي، هيكون مرحله التعاهد، سواء تعاهد القراءه، تعاهد الحفظ، التدبر. وهنتكلم في نفس المستوى ده على مساله الترتيل ورتل القران. وهنتكلم على صح تلاوتك، يعني الجزء، يعني الحد الادنى ان المسلم لابد ان يزيده على الاقل، يجيد يعرف يقرا سوره الفاتحه، لان لا تصح الصلاه الا بها، فيجيد ان هو يقراها قراءه صحيحه. فده هيكون في مستوى يتلو عليهم. المستوى الثالث وهو يعلمهم، يعلمهم الكتاب والحكمه، هيعلمهم. طيب انا عشان اتعلم القران انا محتاج ادوات، منها هنتعلم مبادئ في اصول التفسير وعلوم القران مجملا، علوم التفسير واصول التفسير وعلوم القران مجملا. وهنتعلم زي ما قلنا حاجات في التجويد، وكيفيه ناخد منهجيه في كيفيه الحصول والوصول لتفسير الايه، بيان معاني القران الكريم. برضه من يعلمهم هناخد في مستوى بعد يعلمهم، مستوى هو مرتبط بيه، وهو مستوى التدبر والمدارسه، اليات وتفسير ملكه التدبر ومهارات التدارس، لنحيي التدارس في بيوتنا، في محاضرنا، في المساجد، في حينا، في كل شيء، حتى على جروبات مواقع التواصل. واخر حاجه في المستويات بتاع تاج الكرامة ويزكيها، هنتكلم هل القران كتاب فعلا كتاب تربيه ولا لا؟ كيف نتربى بالقران، والقران وبناء الانسان وجوانب الانسان، والتربيه في القران. هل القران تكلم على انواع التربيه، سواء العقليه، الجسديه، الروحيه، نتكلم على الانواع دي ولا هو نوع معين؟ هل القران شامل في التربيه ام لا؟ ده ان شاء الله هنتكلم فيه. كل مستوى ان شاء الله هيكون فيه مجموعه من الاختبارات الاختياريه وصح وغلط، ده مجموعه هيكون فيها اختبارات، اللي ان شاء الله هيتجاوز نسبه، يعني هيحددها ان شاء الله توصل ليكم، وليكن مثلا 75% اللي هيجاوب اسئله، هو طبعا النتيجه هتظهر مباشره. يدخل سمعت انا المستوى الاولاني وحضرت وذاكرت، خلاص بدخل الامتحان بلاقي مثلا حوالي 30 40 سؤال، جبت 75% بنطلق على طول للمستوى الثاني، بدخل مستوى ثاني. وفي مجموعه من الاسئله هي اسئله مقاليه، يعني في ابحاث، في مواضيع هيتم التعليق عليها. دي ان شاء الله هيكون بعد رمضان، لظروف رمضان مش هنقدر احنا نجاوب على الاسئله المقاليه دي، وندي تغذيه راجع عليها باذن الله عز وجل. طيب هل المستويات كلها هتخلص في خلال شهر من اول ما نبدا؟ ده هيكون راجع ليكم. احنا بنقترح ان احنا ممكن ناخد مستويين او ثلاثه، ونرجع المستوى الرابع والخامس يكون بعد رمضان، بحيث ان برضو ايه ما تضيعوش وقت كتير في رمضان في سماع الدورات والتحضير والابحاث وهذه الاشياء. لكن ان شاء الله عز وجل مجملا، حتى اللي هيحب ان هو يكمل ويخلص البرنامج كله في رمضان باذن الله، اظن ان هو مش هيشتته، وهيكون باذن الله عز وجل نقطه انطلاق ليه مع الكتاب الله عز وجل، وممكن تكون مساعدة لي في رمضان والعلاقة مع القرآن. عارف ان في ناس كتير جدا عندها امتحانات وربما ما يقدرش يساهم اكتر من المستوى الاول والثاني، فمفيش مشكلة، بيدخل الاول والثاني ويتوقف وبعد كده بيدخل. احنا ان شاء الله قررنا ان كل شهرين هنعيد البرنامج دوت، وهيكون في علماء جدد ودعاء جدد، وان شاء الله في كل مستوى هيكون ان شاء الله في مداخلات في بث مباشر مع مجموعه من الدعاه الافاضل والعلماء. ارجو ان شاء الله عز ان تجدوا يعني شيء وبغيه وغايه ليكم في علاقتكم مع القران في هذا البرنامج. واقرر ان احنا ان شاء الله هنراعي على قد ما نقدر الناس اللي عندها امتحانات، وهنراعي ان شاء الله ظروف رمضان. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم ويستعملنا واياكم ويجعلنا من اهل الكتاب. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.